صح السبيل ولا استقاما. كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراء. اليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الوجه أو الصفحة 160 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 74 من سورة الأعراف وتنتهي بالآية 81 من نفس السورة. معايا ضيف كريم، هو الابن صلاح الدين طلعت عفيفي. أهلا وسهلا يا صلاح، نورتنا حبيبي، شرفتنا، وإن شاء الله تعالى إخواننا وأخواتنا المشاهدين يعني في انتظار اتصالاتكم. هنبدأ مع صلاح بإذن الله تعالى. تفضل يا صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك الراء، الرجيم، الراء راء، لأن الراء بتبقى مشددة مفتوحة. احنا عندنا الراء طول، يعني الراء طبعا ليها حالات كتيرة جدا، بس الأحوال اللي هي العامة بتاعتها إن هي ما تكون مفتوحة أو مضمومة تفخم، وساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم. يبقى مفتوحة أو مضمومة تفخم، ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم. طيب مكسورة ترقق، ساكنة وما قبلها مكسور ترقق، خدت بالك؟ فهنا عندنا الراء مفتوحة هتفخم، مع كون كمان ان هي ايه، ان هي مشددة، الرجيم الرارا. فالتشديد ده طبعا هي من صفات الراء التكرير، والتكرير احنا مأمورين ان احنا نخفيه، يعني ايه، يعني ما جيبهوش، لان عند التشديد بيبان التكرير اكتر. يعني لو واحد مثلا اطلق لسانه وقال ايه ار جاب كام راء، راءين ثلاثة، ار ده خطأ. انا اجيب راء واحدة بس، ارتفاع واحدة، الرجيم الراء الراء، واحبس اللسان بحيث ما يجيبش الايه التكريرة التانية، فاقول الراء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الراء راء، بسم الله الراء الرحمن الراء. شوف راء واحدة اهي مفخمة ومشددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الرارا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هناخد الاتصال عشان هو ما شاء الله يعني مستني من ال أيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ الله يعزك. الله أهلا وسهلا، بارك الله في الإبل صلاح، جزا الله الله يحفظك. ماشي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا خلص الذال من يعني أقول وذ مش واذكروا، هتدخل على الظاء. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. يا شيخ محمد خليك معايا، أقول إذ جعلكم خلفاء من الغنى، قلنا زمن الغنى حركتين، فأقول من بعد عادي، زمن الغنى حركتين، لكن أقول عادي وبوأكم وكلها كده اكل الوقت بتاع او الزمن بتاع الغنة، لا انا حافظ في الاخفاء والادغام والاقلاب والنون المشددة والميم المشددة، احرص على ان انا اجيب ايه زمن الغنة حركتين، فاقول ميم، شوف المدة دي، من بعد عادي كده، اقول وبوأكم في الآ في الارض، لا اه لا آ مش آ. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأ حقق الهمزة، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. خد بالك من كلمة بيوتا ديت، لأن كتير من القراء بيغلطوا في ينطق الباء المضمومة في أولها ينطق قريب الكسر، بيوتا بي بيوتا، لكن يقول بو بيوتا بو يو والياء، يعني هضم الباء والياء مع بعض، أو ما أقولش بيوتا بيو، لا بويو. وتنحتون الجبال بيوتا بويو بويو يو الياء، حقق المخرج الياء، بويو بيوتا. ايوه فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا انا عايزها تاني، انا هتصبر عليا ولا عشان لا تخرج خالص، بفايدة؟ مش هنتعلم من فضيلتك، براحتك ربنا يبارك فيك يا رب. خلص برضو ازاي؟ فاذكروا آلاء، ترقيق الهمزة، آلاء مش آلاء، يعني انت بتقول ايه قريبة كأنك تفخمها، يعني مقربة التفخيم، فقول آلاء لا لا قول آلاء آلاء الله كده، آلاء الله ولا تعثوا ثو. فاذكروا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين كفروا من لا قال الملأ الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه من ربه من ربه من ربه. قالوا برضو قالوا ايوه قالوا لو لو مش قالوا لو خطأ، قول قالوا لو قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. طب الإخفاء الشفوي وعايزين نضبطه. إنا بالذي، بس قولها من الأول بقى عشان البدء كده مش هيبقى كويس. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا مفيش وقف عندك هنا، قل وعتوا عن أمر ربهم وقالوا، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت فمن المرسلين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ماشي كمل. كمل. كمل. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال. لا كمل ايه؟ انت ليك قراءتك انت، ما لكش دعوه بالمتصلين. انا هنبدا لسه، احنا ما بداناش يعني. انت خلينا ماشيين، انت وقفت عند نقطه تبقى عارف انت هنرجع لها تاني، لكن المتصلين ليهم ختمتهم او قراءتهم هم. واذكروا وذ وذ ولا وذ وذ وذ يعني عندنا الذال بتخرج من ظهر طرف اللسان، يعني طرف اللسان اهو ظهره، اهو ظهر الطرف مع اطراف الثنايا العليا، واخد بالك؟ والوذ وذ، خدت بالك؟ يبقى ظهر طرف اللسان بيلمس اطراف الثنايا العليا دي من جوه كده. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ناخد بالنا من بيوتا. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. احنا معانا اتصال. ابو اسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل يا مرحبا مولانا. الله يكرمك. اهلا وسهلا. من ايه؟ قول. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم. أنا عايز القلقلة قريب الفتح، أقول إيه؟ لقد. وقال يا قوم لقد أبلغتكم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الغنة بتاعت النون أخبارها إيه؟ أقول ولكن لا تحبون الناصحين. النون مشددة. ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب نقول تاني. وبوأكم في الأرض. أنا عايز أقول حاجة، اللي أقول أبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. تتخذون الخاء، تعرف هي من حروف ايه؟ التفخيم ولا الترقيق؟ تفخيم. تفخيم. حروف ايه التفخيم؟ خصة ضغط انخفاض، بيسموها حروف الاستفال، اسف حروف الاستعلاء. فالاستعلاء نتيجة الاستعلاء، استعلاء اللسان عندها ارتفاعه يعني، بيحصل التفخيم، الحروف بتتفخم عندها عند السبعة. طيب، واهل العلم قالوا ان حروف الاستفال اللي هي خصة ضغط انقض اللي هي السبعة دي تنقسم قسمين، حروف مستعلية مطبقة دي اقوى حروف الهجاء، وحروف مستعلية منفتحة ديت اضعف منها. المطبقة اربعة من السبعة، الحروف المستعلية المطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، صاد والضاد والطاء والظاء، دي الصاد واخواتها، دول حروف مستعلية ايه؟ مطبقة. الاطباق هو صفة قوة، الاطباق صفة قوة. في الحروف الثانية بقى الثلاثة الباقيين اللي هي القاف والخاء والغين، دي حروف مستعلية منفتحة، فهي جمعت بين القوة والضعف. فلذلك الثلاث حروف دول اللي هي القاف والخاء والغين لما بتكسر بيصيبها الضعف والتنحيف. فهنا نقول ايه؟ وبواءكم في الارض تتخي، رغم انها حرف مفخ من حروف الاستعلاء لكن مستعليه منفتحه، لما كسرت اصابها الضعف، فقلت تتخذون، ما ينفعش اقول تتخذون. في بقى البعض كده يظن ان هي ايه؟ ان هي مفخمه فقلت تتخذون، تبقى طالعه صعبه قوي، لكن قلت تتخذون. زي بالضبط احنا متعودين في الفاتحه بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، قيم، ولا بقول قيم مستقيم، ما تجيش. فالقاف دي من الحروف الثلاثه مستعليه منفتحه، لما بتكسر بيصيبها الايه؟ الضعف. فالمستقيم، المتقين، تتخذون، ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا لا تزغ قلوبنا. يبقى هنا لما بيكسر الحرف منهم من التلاتة او بيكون ساكن وما قبله مكسور بياخد، بنقول بقى ايه؟ ما نقولش نرققه لانه في الاصل ايه؟ حرف استعلاء مفخم، لكن اقول بياخد ادنى درجات التفخيم. واضح يا صلاح؟ يبقى عندنا تاني ونحفظ حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قز، تنقسم قسمين، حروف مستعلية مطبقة أربع حروف صاد والضاد والطاء والظاء، وحروف مستعلية منفتحة هي القاف والخاء والغين. دي الأربعة دول أقوى الحروف، دي ما بتكسر بيصيبها إيه؟ ضعف، وبتاخد أدنى درجات التفخيم. معانا اتصال، معانا منار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. لا، وبوأكم في الأرض، ده إظهار شفوي. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. لا، بيوتا دي لا، بيو وتنحتون الجبال بيوتا. أيوة. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيوة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. أفخم الغنة عشان أنا هخفي النون عند القاف، أقول من قومه مع الغنة حركتين. من قومه بالذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون طيب جزاك الله خير يا منار جزاك الله خير ربنا يبارك فيك معانا الاخ حمدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا بفضيلتك يا استاذ الله يبارك فيك اتفضل اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا لا كمل بقى كمل الله يبارك فيك قول فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم تمام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعقروا الناقة وعتوا عن امرهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم خد بالك الهمزة المكسورة المبدوء بها زي كده أبدأ بيها أقول إي مش إي يعني الهمزة المكسورة المبدوء بها أنطقها زي الإي بالإنجليش مش زي الإي ماشي إن إيه تمام. إيه دي لا أقول إي إنكم تمام. إن الله إن كده تمام. إيه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون جميل جزاك الله خير طيب كمل وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا يبقى هنعمل ايه صلاح في الخاء هنفخمها بس تفخيم لا مش بنقول خدت أدنى درجات التفخيم واخد بالك يعني ما جاء يا مول تتخذون طب لو نطقتها قلت فتحتها وبعدها ألف مول خالصة لك خالصة شوف أعلى درجات التفخيم المفتوح الذي بعده ألف وأدنى درجات التفخيم المكسور فهنا ما أقول خالصة لك هنا أقول تتخي خدت أدنى درجات التفخيم القاف ما أقول اهدنا الصراط المستقيم قيم ما أقول المتقين طيب لو قلت في سورة قاف افتتاحية سورة قاف أقول قاف البنطة القاف وبعدها الألف فهنا مفتوحة بعدها ألف يبقى أعلى درجات تفخيم فشوف الفارق بين ما أقول قا قا قوية هي لكن ما جت مكسورة المستقيم المتقين هنا خالصة خالصة لك فخمتها شوف ازاي أعلى درجات تفخيم لما قلت تتخي خي خدت أدنى درجات الإيه التفخيم والغين كذلك ما أقول غاية مثلا غا طب ما كسرت أو كانت ساكنة وقبلها مكسور أقول أفريغ ربنا لا تزغ. يبقى الثلاث حروف دول القاف والخاء والغين رغم انها حروف استعلية الا انها لو كسرت تاخد ادنى درجة تفخيم، سواء كسرت او كانت ساكنة وما قبلها مكسور تاخد نفس الحكم. ايوه معانا ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. اقرا منين يا فندم؟ من اول الوجه، من اول الصفحة، واذكروا اذ جعلكم. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا اذ جعلكم. خدي بالك عايزين نخلص برضه، ازاي ما اقولش واذكر وظ دخلت عظاء، قال وذ واذكروا. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم في الارض وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قول في الأرض ضي. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. شكرا، ربنا يديك الصحة. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في حاجة تانية يا صلاح، طب انا عايزين الناس كلها تستفيد، انا مش نقرا وخلاص يعني. فما اقول فاذكروا شوف دخلت الواو ثابت السكة بتاعتها وراحت داخلة ايه شردت طلع بره الايه الاسفلت، مش الاسفلت يعني اقصد المخرجة يعني. فهو الواو واخد بالك، عندنا الواو ليها مخرجين، في الواو المادية اللي هي من الجوف واخد بالك، والواو اللي بتخرج من الشفتين اللي هي المخرجة من الشفتين. فعموما يعني من الخطأ ان انا ايه يعني ليس للخيشوم في الواو شيء، يعني ما ينفعش طلع من الخيشوم وقول لي فاذكروا رو، شوف الشفتين، فاذكروا مش فاذكروا كده. معنا اتصال، معانا الاخ حمدي. السلام عليكم. انا لسه مكلم فضيلتك من شويه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا مرحبا. انا بس كنت عايز اشوف وقت يعني فيها ايه اخطاء اللي ساعه ما كنت فضيلتك بتقول لي على انكم حرف الاي تكسروا. ما فيش غير الحرف ده بس اللي علقت لي عليه يعني. طب انا مش هفتكر لان انت عارف اللي بيقراوا كتير. طيب. لكن انا ما قلت على الهمزه يعني، انا برضو في حاجات للمتصلين مش عشان ما يتخدش منه حكم ان انا ما وقفتش حد، تبقى في بعض حاجات طبعا فنية لو انا مسكت فيها مش هنعدي واحد في الحلقة كلها، لكن انا اللي بيدخل معايا بحاول اطلعه بمعلومة او بمعلومتين واخد بالك. طيب ربنا يبارك فيك. هي في العموم معقولة كويسة، بس انا لما قلت على الهمزة لان كتير بنطق الهمزة المكسورة المبدوء بها بيبدأوها زي الحرف الايه، فاقول ان الله ايه، لا اقول ايه ان الله او انكم، خدت بالك؟ تمام. طب ابتدي الاكام. طيب انت هتعايز تقرا تاني ان شاء الله. طيب خلاص خد ايتين عشان معانا اتصال تاني. حاضر، اتفضل. ابدا من الاكام. انت كنت بدات منين؟ من نص الصفحه؟ انا كنت بادئ من من النص. خلاص قول واذكره اول الصفحه يلا. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. خد المعلومة دي في الناحية العملية في القراءة. احنا قلنا الغنة مقدارها حركتين، سواء كانت الغنة في الادغام او في الاخفاء او في الاقلاب او في النون المشددة او الميم المشددة، الزمن بتاع لسه كنت بقولها حركتين، فانت احرص على كده. يعني قول واذكروا اذ جعلكم خلفاء من، شوفوا الغنة الزمن بتاع من بعد عاد، برضو دي ادغامها، وبوأكم في الارض تتخذون من خفاء، خفاء مع الغنة حركتين من سهولها، خدت بالك؟ تمام. يلا كمل الآية. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله فلا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب جزاك الله خير، معلش عشان في اتصال طول عليها، بس من بعد خد بالك منها، ما تفتحش الشفتين وانت بتقول الايه الاقلاب هنا الاخفاء الميم، تضم الشفتين يبقى انفراج يسير جدا، اقول ميم يبقى السماء سماء ميم، ميم ميم بعد، ما اقولش م م كده ما فيش ميم، لكن اقول ميم بعدي. خلاص جزاك الله خير. معايا ام مؤمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. اقرا من عند واذكره. قولي واذكره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. لا أقول وتنحتون اللام ظاهرة، وتنحتون الجبال بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا. بيوتا لا بيوتا، خدي بالك حاجة، أقول بيوتا لا أقول بيوتا. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معلش أنا مبتدع يا حاج، أنا عارف، ربنا يبارك فيك يا رب وييسر لك أمرك، ده جهد مشكور، وحاولي وتابع معانا هتستفيد إن شاء الله. معانا ندى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بيقولوا ندى ولا نتى؟ ندى. بلا غلط. اقول ندى مش كده بالالف. طب انا يا شيخ قولي، هنطلب منك طلب. قولي. عايزك تدعي ربنا يبارك فيك ويحفظك وييسر لك امرك ويرزقك ما تتمنين. ايوه. ولو مستمعين جميعا. انا بجد اسبوع برن عليك والرقم مش بيوصل، ف انا مبسوطه ان انت رديت عليا دلوقتي. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يحفظك. هتقراي؟ لا انا كنت عايزك بس تدعيلي. ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك ويحفظك وييسر لك امرك يا رب. ماشي يا ابو صلاح. يلا. قال الملأ الذين استكبروا من استكبروا الهمسه استك قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. خد بالك يا صلاح، الضاد من أقوى حروف الهجاء، حرف مستعلي مطبق مستطيل، معنى المستطيل اللي هو ايه، الصوت بيمتد لغاية طرف اللسان، واخد بالك؟ فهنا اقول للذين استضعفوا، شو القوة استضعفوا، لكن ما قلتش للذين استضعفوا لمن ما عملتش لنا ايه المطلوب، لكن اقول للذين استضعفوا للذين استضعفوا للذين استضعفوا من لمن آمن للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. خد بالك اهو المؤمنون، وبرضو خد بالك احذر من ان انا الواو تدخل على الخشوم، ما هوش لان كتير بسمعه كده برضو ايه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، طلعت من الخشوم، لا مؤمنون. وانا هدي مثال عملي عشان اختبر نفسي اذا انا ناطق الواو، لان ده الكلام ده بيحصل فين، الخنفه دي بتحصل في الواو وفي الياء، فانا هختبر نفسي هنا وانطاها وهي طبعا ما بتخرجش ايه لا عمل الخشوم في مخرج الواو، لكن انا هنطاها واكتب الايه المسار بتاعها، اللي هنطق الواو غلط زي ما انت نطقتها وكتير بينطقوها طلع عمر خيشوم، وهكتب المسار مش هتطلع، لكن خليني لو طلعتها صح وهكتب مسار الخيشوم هتطلع باذن الله. فما اجي اقول ايه وهقولها الاول غلط من الخيشوم وهكتب واشوف انها هتتقطع واقول الصح بعد كده، قالوا إنا بما أرسل به مؤمن، طلع خلاص فكتمت المخرج بتاع الخيشوم قطعت. طب خلينا أقولها صح وهتم برضو المسار بتاع الخيشوم لأن أنا إيه هتخرج من الشفتين، فأقول إيه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أثرت؟ ما أثرتش، خدت بالك؟ فأنا أبعد خالص إن أنا أنطق الواو في حالة العرض للسكون سواء الواو أو الياء، إن أنا أطلعها بإيه؟ بخنفة كده تطلع من الخشوم. قالوا إنا بما أرسل به أرسل أر شوف الراء نفخمها، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا بعد الهمس بتاع الكاف، قال الذين استكبروا بدون مبالغة طبعا بس انا بوضحها، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. طيب احنا انت بتمد المنفصل بتمده، طيب احنا عايزين ما نيجي نمد المد المنفصل نخليه أربعة مع المتصل سموه التوسط، خدت بالك؟ فلازم بقى طالما انا ماشي دي هتخليني ايه التزم ان انا اخلي المدود اربعات وانا ماشي، ما عدا طبعا المد اللازم إيه ست. فهنا اقول ايه، اجيب هنا اقول ايه، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا كافرون. شوف جبت اربعات وبعدين اجي هنا ايه اقول ايه بالذي شوف تحقيق الهمزة آمن نون ساكنة وبعدها التاء اديها الاخفاء بتاعها مع الغن حركتين آمنتم وبعدين الميم الساكنة بعدها باء فده اسمه ايه اخفاء شفوي الميم الساكنة لما يجي بعدها باء بنخفيها في نفسها واخد بالك مع انفراج يسير بين الشفتين وبنجيبها مع الغن حركتين فقول ايه آمنتم به كافرون خدت بالك يلا هذا تاني قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون لسه طالع خشوم مقصر والكافرون رون رون بس انا عايز برضو الميم تطلع مظبوطة يعني آمنتم السامع يسمع ميم في بيفتحها زي حد يقول آمنتم ما تسمعش ميم فتح الشفتين كده لو آمنتم انفراج يسير جدا انا بخفي الميم مع انفراج يسير وباين ان انا سامع ميم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح خد بالك في حاجة هنا مول فعقروا الناقة فعقروا رن حصل ايه حصل هنا حذف حرف المد احنا عندنا لو التقى ساكنين وكان اولهما حرف مد حذف حرف المد فما اقول فعق رن رن الواو فين سقطت ليه حذفت لالتقاء الايه للتخلص من التقاء الساكنين احنا في التقاء الساكنين غالبا بنحذف الايه في التقاء الساكنين في الغالب بنكسر الايه الاول واحيانا بيضم زي ما تيجي في الايه اللي بعدها ان احنا نضم نتخلص من التقاء الساكنين بضم الاول في بعض الحالات ضعيفه بس غالب التخلص من التقاء الساكنين بيبقى بالكسر احيانا يبقى بالضم واخد بالك زي ما هيجي في ميم الجمع فاخذتهم الرجفه وممكن يبقى بالتخلص منه بالفتح زي ايه اول سورة آل عمران ناخد بالنا ألف لام ميم ولو وصلتها فيها ايه فيها وجهين وجه ان انا يعني في الحالتين هنفتح الميم هي في الاصل ايه ساكنة ألف لام ميم لو وصلتها بقى ليها وجهين ان انا امدها زي ما هي على الاصل بس افتحها اقول الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم او ايه لو وصلتها وفتحتها هيزول الايه السكون فهتبقى على حركتين اقول ايه الف لام ميم الله ميم الله من غير مد يبقى تخلصت هنا من التقاء الساكنين بالفتح وعملها حفص عشان يفخم لفظ الجلاله ميم الله لان في الاصل لو قلت لو كسرتها اقول ميم الله فهو فتح عشان ايه افخم لام لفظ الجلاله هنا في الحاله اللي احنا قلنا عليها ايه تخلصنا لما يكون الساكنين الاول منهما حرف مد اتخلص من التقاء الساكنين بايه بحذف حرف المد فبقول فعقرن رن بعد الراء على طول دخلت على النون بتاعت الناقه وسقط الايه حذف الواو الواو الماديه يعني يلا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. المرسلين، هذا تفخيم الراء. إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جميل جدا. احنا لسه بنقول على موضوع التخلص من التقاء الساكنين. عندنا الميم هنا فأخذتهم ميم جمع، ميم الجمع تبقى ساكنة ايه دائما. طيب مضمومة هنا ليه؟ لان عند التقاء التقى الساكنين الميم الجمع دي وبعدها اللام في الرجفة، واخد بالك، لان ادغمناها في الراء، فهنا حصل التقاء ساكنين تخلصنا بضم ميم الجمع. فقول فاخذتهم، خدت بالك؟ يعني هو جميل كده، احنا ايه جبنا الايه الثلاث حركات التخلص من التقاء الساكنين. لو حرف مد نحذفه، احيانا بيكون بالكسر، يعني والاحيان كتير يعني بيكون بالكسر التخلص من التقاء الساكنين بكسر الاول، واحيانا بضم الاول، واحيانا بفتحه زي ايه اول آلي امرة. واضحة؟ طيب يلا كمل. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. جميل، كويس. إنكم لتأتون الرجال. أقول لتأتون، لتأ حقق الهمزة، لتأتون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. جميل، فتح الله لك وعليك، ربنا يبارك فيك. نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح